نعم شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفروض من أجله، وهو الاسم المفروض الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الشر، نحو قولك قام زيد إقبالا لعمرو وقصدتك ابتغاء معروف. نعم. نعم. نعم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى باب المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو وقصدتك ابتغاء معروف. تمام. نعم. نعم. نعم.